مفهوم واحد. أيها لا لا ما أعطاهم شيء أبدا. هذا بس قياس منهم لما كانوا دية لما كان دية الرجل كثر مرتين قالوا يكون هذا أرش. لا ما هو قوي. كيف نقدر على المقال أن قتل اليهودي من باب الرسالة في الأرض؟ نرد عليه بعكس ذلك لأن الأصل الأصل القصاص يعني من ذا حق. ولهذا لم ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتله حتى اعترف بناء على قوله الأصل القصاص. طيب وكذلك أيضا العموم أن النفس بالنفس. طيب الآن هذه الحقيقة الدلالة المنطوق والمفهوم هي جديدة عليكم لأن ما تكلمنا بها أثناء الشرح أثناء التفسير، لكن ينبغي أن نعرف من دلالة اللفظ على معنى دلالة نطق ودلالة مفهوم. هنا ماذا لأن هذا هو الذي به المقاصة الكاملة من كل وجه في الأجناس والصفات. في الأجناس الذكر الأنثى بالأنثى، وفي الصفات الحر بالحر والعبد بالعبد. إذا في كل مفهوم مخالف يحتاج إلى دليل حتى نثبت. أي نعم، وإلا نثبت كل مفهوم مخالف لا بد من دليل، وإلا أثبتنا له خلاف الحكم المذكور. إذا هناك مفهوم مخالف هناك نص عام. نعم. ما هذا بالدليل؟ لا، أن يقولون العلماء إذا تعارض منطوق ومفهوم فالمنطوق مقدم ولو كان عام. شيخ بالنسبة للمفهوم الموافقة اللي ذكرنا من أنثى بالأنثى أخذناه يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الفوق نفس الأنثى بالأنثى لأنه ما قال والأمة بالأمة منطوقها منطوقها أن الأنثى تؤتل بالأنثى حرة كانت أو عبد عام ما فيه يعني ما فيه ذكر لأنها حرة أو غير حرة فالأنثى تقتل بالأنثى حرة كانت أو أنثى بقينا الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى عرفتم الخلاف فيه. نعم التعليل يعني أنه ما ذكر الأمة أقول التعليل يعني يقول أنه ما ذكر الأمة هذا باعتبار الجنس ما باعتبار الوصف. الآية الحين فيها الحر بالحر ما قالت الرجل بالرجل الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل الأنثى بالأنثى ما قالت أمة ولا حرة ما قال في أمه ولا العبد بالعبد يعني الذكر بالذكر الذكر المملوك بالذكر المملوك وسكت عن الأم يعني داخل في عموم قوله الأنثى بالأنثى. نعم إيش الدين الظاهر الإخوان فاهمين وأنا ما حضرت الظاهر. القصاص له شروط أربعة. لا بالنسبة لشكل قتل اليهودي في الجاهلية. إيه لا ما ينظر يعني مثلا تقول إنه هذا لأنه كافر وليس مسلما هذا لا يجبر هذا لا ينجبر به. قلنا عرفنا أن الحر يقتل بالحر. فما الفائدة من تسليه الحر بالحر العبد بالعبد؟ هو كما قال قلنا للأخ محمد إن الفائدة من اسم محمد قلنا الفائدة من هذا أن تمام القصاص ما يكون إلا بهذا التصنيف حر مقتول بحر وعبد مقتول بعبد وأنثى مقتولة بأنثى فهذا لتمام المقاصة في الجنس وفي الوصف. أما مسألة إن إذا اختلف الأوصاف فهذا شيء ثاني. انقص الله على خير النبي. لا مو صحيح. لا العبرة بعموم لا. الأمثلة بالحر وبالحر هذا ما تكون أمثلة على أول آية. تبارك الله في القتل. إيه. نقل على قول القول. هي أصلاً بيان لقول القتل. بيان. نعم. أمثلة. إيه يا إحنا قلنا إن ما ذكر هذا من أجل تمام المقاصد لأن القصاص إذا كان حر بحر تم القصاص جنساً بواسطة حر وذكر بحر وذكر وكذلك الأنثى بالأنثى وكذلك العبد بالعبد. مهم إشكال. طيب. يستفاد من قوله فمن عفي له من أكل شيء سقوط القصاص بعفو أحد الورثة. نعم يا مصطفى. قلت من غيرهم أخي شيء

يقول اعتداء بها يعني الصام. لا يقول يعتدي باليد يعني هو هذا الرجل كل لا ما يقطع باليد الثانيه سليم لا لا ما لا يقطع لعدم التساوي يعني مثل رجل يده اليمنى شله قطع يد انسان يمنى سليمه فطلب المقطوع يده طلب ان تقطع يد الشله يد الشله نعم نقول تقطع ما في مانع لان يد الجاني الان اقل من يد المجني عليه. طيب ما رايكم فيما لو قطع ابهام الرجل اليسرى وهما له ابهام الرجل اليسرى وقال المجني عليه اقطع ابهام رجله اليمنى يمكن لانه تعذب نعم يمكن لان الرجل ما بقطع الرجل كله طيب اذا يا اخواننا الشروط اللي اصلنا الان صار ما لها قيمة قلنا يشترط هي شيخ لو رجل كل من ناقص عنده طرف يقطع النظير لي في في في مجني عليهم يعني لا ما يسلم ما يسلم الناقص ما يسلم الكامل هو اللي يسلم الناقص ما يسلم نقطع طرفه ولو كان ناقصا. هذا الرجل الذي قطع ابهام الرجل اليمنى وليس عنده ابهام الرجل اليمنى وقال المجني عليه اقطعوا ابهامه ابهام رجله اليسرى نقول لا ما نقطع لانه اشترط المماثله في الاسم والموضع. صحيح ان كل منهما ابهام رجل لكن اختلف في الموضع فلا نقتص. الشرط الثالث في استيفاء القصاص في الرابع لا لا ثالث الرابع طيب دقيق الشرط الرابع أن يؤمن أن يمكن للسيفة بلا حيث أن يمكن للسيفة بلا حيث وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. نعم فهمتم الشرط أن يمكن من السيفة بلا حيث وذلك وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. من مفصل مثلا إذا كان من الكف المفصل واضح من المرفق المفصل واضح من الكعب المفصل واضح من الركبة المفصل واضح من الفخذ الورك المفصل واضح كذا. طيب لو قطعه من نصف الذراع لو قطعه من نصف الذراع فيه قصاص ولا لا؟ لا ما فيه ما فيه لأن قلنا إن كان الاستيفاء بأن يكون القطع من مفصل وهذا القطع من مفصل من نصف الذراع نعم فلا قصاص. طيب قولنا أو له حد ينتهي إليه وش معنى لو حد ينتهي إليه؟ قالوا مثل مارن الأنف مارن الأنف ومارن الأنف هو ما لان منه ما لان منه الأنف هذا عرض أعلاه وهذا أضروب لين فإذا قطعه من هذا نعم يقتص منه لأنه يمكن أولى لأن اللين له حد والعظم له حد فيمكن أن يقتص. طيب إذن يشترط الشرط الرابع أن يمكن الاستيفاء بلا حي فإن كان لا يمكن فلا قصاص والإن كان نفسره طبعا بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. ولكن في المسألة الأولى أن يكون قطع من مفصل إذا كان قطع من غير مفصل فالمذهب عند الحنابلة لا قصاص لا قصاص لأنه ما يمكن بلا حيث لا يمكن القصاص بلا حيث